طين. ايش هذا اللي سوى؟ ها؟ لا ما هو مكيف. مروح. لا سكوانا. يكفي مكيف. كل من الصوت. لا حول ولا قوة. قال أرأيتك هذا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة. فهذا إبليس العدو هو عدو عدو إن هذا عدو لك ولزوجك. هذا لما امتنع من السجود وأبعده الله ولعنة يعني أقسم أنه ليفسد ليغوين بني آدم. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك. وهنا يقول لأحتنكن ذريته إلا قليلا يعني لأهلكنهم يعني بالإغواء والإضلال. نعوذ بالله. فإبليس هو أبو الجن وهو من ذلك الوقت وهو يعمل على إغواء بني آدم هو وذريته. لا أحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء مفروض. واستفزز من استطعت منهم بصوتك أجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا هو. يقول العلماء وهذا الأمر ليس أمرا تكليفيا إنه مأمور بأنه هذا أمر كوني يعني هذا ما شاءه الله وقدره أن يكون إبليس أن يقوم إبليس في هذه الأعمال. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤهم موفور. واستفزل من استطعت منهم بصوتك أجلب عليهم بخيلك ورجل. فكل صوت يدعو إلى الباطل فهو صوت من صوت الشيطان. وكل خيل تركب في الباطل والدعوة إلى الكفر والمعاصي فهي مراكب الشيطان. شارككم في الأموال والأولاد. ومنهم أولاد الزنا شاركوا في الأموال وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك رحيما. هؤلاء هم عباد الله المخلصون. هؤلاء ليس للشيطان عليهم سلطان فالله يعصمهم ويقيهم شر عدوهم بما يجعل في قلوبهم وبما أعطاهم من أسباب الحفظ. نعوذ بالله. وقد شرع الله لنا التعوذ به من الشيطان في مواضع كثيرة. وكفى بربك وكيلا. ثم ذكر الله تعالى في الآيات حال المشركين إذا ركبوا في البحر وأنهم ينسون آلهتهم ولا يذكرونها ويخلصون الدين لله ويخلصون الدعاء. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين.